السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله على ما يمن به عز وجل علينا من النعم العظيمة، ومن ذلك نعمة تجدد هذا اللقاء الطيب المبارك على مائدتي في أرضه سبحانه وتعالى، أن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن ننظر في تفسيره وفيما يعنينا منه. أسأله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه النعمة وأن يتوجها بالفهم الصحيح والعمل بهذا والدعوة إليه والصبر على لأواء ذلك. فإن مسؤولية القرآن الكريم يا أخواني عظيمة وأمانته كبيرة، لذلك قال سبحانه وتعالى بعد أمره لنبيه بقيام الليل، قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي شد وطأ وأقوى مقيلة، لما ينشأ قيام في ليل بهيم في لدة الفراش، عند ذلك يتواطأ اللسان مع القلب فيحصل اتصال بالله عز وجل، اتصال بالطريقة الصحيحة، ضراعة والدعاء وطلب المدد منه سبحانه وتعالى، فيقوى الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى مواصلة الطريق وبنياته وتبعاته، ثم تكون العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى في جنة النعيم. كنت بالأمس وقبل أمس في يومين في حقل وفي تبوك، أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي الأخوان خير الجزاء على ما يقوم به من جهد هناك. في أثناء سفري توفي أحد الزملاء من مدرستنا في حادث سيارة رحمه الله. نعم، وأحد الأفاضل من الشبان اللي نعرفهم كنت زائر يوم الثلاثاء، كنت كلمة في حيهم وسوف أذهب إليهم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى العزاء، وأرسل لي ولده قال ترى الوالد توفي رحمه الله. سبحان الله. إذن يا أخواني هذه الدنيا، ومن العجائب أنه قبل البارح كنا متعشين عند أحد الأخوة في حقل من خيرة الناس محب المشايخ والدعاة، تغدر عند أحد الدعاة ومتعشين عند حنا سبحان الله. يقول والله يا أخواني بهذا النص، يقول أكرمني سبحانه وتعالى بنعمة عظيمة، نعمة عظيمة، لكن يقصد شيء يعني تجلى فيه عناية الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره. في حادث سيارة هو مع زوجته وأطفاله، توفيت الزوجتين والأطفال معه. سبحان الله. يقول أراني سبحانه وتعالى هوان الدنيا ألقطهم بيدي، زوجتي ماتوا وثلاثة من الأبناء. سبحان الله. فعرفت هوان الدنيا، ويريني أمام بيته سبحان الله هذا المسجد توه الآن منتهي عظم، يقول هذا لزوجتي، ومسجد آخر لعياله سبحان الله هذا، وعمارة أوقف، يقول كل هذه بركة الحادث. سبحان الله. يقول أراني أنا كنت أحدث على الموت وكذا، لكن لما يقترب الموت منك تلمسه وتشعر أنك ممكن تكون أنت القادم، فلما يقترب معناه أنه هذا درس، ولكن ينتفع بهذا من رزق إيمانا. لذلك قصة ذي القرنين اليوم ويسألون عن ذي القرنين، قل سأكتب عليكم منه إكرام، سوف نراجع إن شاء الله ما جرى من قصة الخضر، لكن هذه مناسبة له ذكرى. ما ينتفع بهذا إلا من في قلبه إيمان وحرارة وصدق في التوجه، ينتفع بكل شيء. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين وأن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن قصة موسى والخضر. الخضر ما شأنه؟ هل هو نبي أم ولي؟ رجل صالح. طيب وش الدليل على أنه ليس نبيا؟ نعم، الله سبحانه وتعالى وحى إليه. طبعا في بعض الناس يرون بنبوته وقول معتبر، الصحيح أنه ليس نبي. وش الدليل أنه ليس نبي؟ نبي أن الله وحى إليه. نعم، أيوه. وش الحديث؟ لأن في عبد صالح. أي نعم، يعني أشهر أنه عبد وليس نبي. جميل. الوحي ما يلزم من النبوة، فالله أوحى حتى إلى النحل. نعم، وأوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، ثم أنه ممكن يطلب السؤال على السائل فيقال أنت اللي جبت دليل إيش نبي، فما تثبت النبوة إلا بدليل. هل في دليل يدل على أن الخضر نبي؟ ليس هناك دليل. إذن هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، ابتلى به سبحانه وتعالى موسى حتى يعلمه هذه المسألة، ونحن من باب أولى أن نتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم بأن فوق كل ذي علم عليم، وأن نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في كل شأن. تجلى في هذه القصة عظات وعبر، منها مثل ما ذكر الأخ هذا صاحب حجر، خمسة من أهله يكون نعمة سبحان الله. هذا الدرس اللي إن شاء الله بن سعدي، المقصود ليس فقط أنها قضية عين بهذاك الغلام، لا، هي إيش؟ عامة، لها عموم، أن كل من كلم وكل من ابتلي فليعلم أن العاقبة خير، وأن ما جعله سبحانه وتعالى يفقده من ماله ومن أهله فأنه خير سبحان الله، لأن الله حكيم عليم لطيف يسوق لك الخير حتى لو فيما تراه أنه ليس بجيد، لكن في رحمه وفي ثناياه الخير. فإذا اعتقد الإنسان هذا المعتقد سهل عليه تلقي كل خبر وكل أمر بأن الله سبحانه وتعالى له حكم في ذلك. طبعا قصة الخضر وموسى فيها دروس كثيرة جدا في ثناياها، خاصة ما يتعلق بآداب طالب العلم، وأشياء أفرد لها ابن سعدي رحمه الله في تفسيره دروس كثيرة جدا، ومن الصعب أن نراجعها جميعا، لكن حسبنا جميعا أن نذكر شيئا من الدروس البسيطة في تذكر هذه القصة لعلنا نعيش في أجوائها مرة أخرى. في قوله سبحانه وتعالى هل أتبعك على أن تعلمني، وش الدرس وش الأدب اللي فيها؟ أين في أدب رائق وفائق في طلب التتلمذ على الخضر، هل أتبعك يعني هل تأذن لي؟ أدب. وهذا بيجعل طبعا أن الشيخ والمعلم سيكون له اهتمام به لما يكون في أدب يعطيه من علمه، فيحظى ببركة هذا الأدب سبحان الله. في قوله سبحانه وتعالى مجمع البحرين، شو مقصود مجمع البحرين؟ إذا بلغ مجمع البحرين، شو مجمع البحرين؟ ها أيوة ذكر هذا بعضهم، ملتقى المالح مع العذب، ها التقاء البحرين، وش هي؟ ها أشار بعضهم لهذا، وبعضهم قال مثل طنجة ملتقى البحر مع المحيط، المهم أنه مكان إيش معين، كما اتفقنا لا نجعل هذه قضية، من المقصود أنه أمره أن يذهب إلى ذلك المكان وسيجد عنده رجلا صالحا. في قوله أن السمك هذا الحوت شو مقصود فيه على فكرة؟ السمك الصغير والكبير، هذا معروف في اللغة. مرة قال سربا وما الله قال عجبا، ما أدري شو الفرق، دخل سبيله البحر سربا تارا قال عجبا. من يتعجب من الحوت؟ إذن بالنسبة لهم إيش أمرا إيش عجيبا، لكن من حيث حركته هو ها سرب انزلق في البحر ومشى بخفية. في قوله سبحانه وتعالى إن تستطيع وما استطاعوا، وش الفرق بين الاستطاعة استطاعوا واستطاعوا، وش الفرق في قصة طبعا خضر، وستأتي لها إعادة مرة أخرى في قصة القرنين. إن تستطيع أقوى يعني أشد، ليه؟ لأن قتل ولا أمر. إيه؟ لكن هذه الاستطاعة اللي جاء فيها التاء فيها زيادة كانت قبل إيش؟ قبل معرفة السبب، فكان تصور هذا الفعل إيش؟ أمر في غاية الصعوبة، لكن لما بين عليه السلام السر في هذه الأفعال التي ظاهرها الشر، فأصبح تقبل هذه الأفعال إيش؟ أمرا سهلا. وهذه مندرجة تحت القاعدة أن الزيادة في المبنى لا بد أن يلحقها زيادة في المعنى، وسيأتي لها إن شاء الله تعالى سياق في قصة ذي القرنين. لو أردنا أن نأخذ درسا عاما من قصة الخضر، درس عام يعني، الدروس ملغومة بدروس كثيرة، وش الدرس العام الذي ممكن أن نأخذه من هذه القصة؟ صبر، جميل، حكمة الله سبحانه وتعالى. أي شيء يجري سبحانه وتعالى فيه حكمة، أي شيء يجري سبحانه وتعالى. مثل الزميل هذا كيف مات؟ أنا كنت قبل الظهر عند والديه، عند أهلها عزيهم، والده وأخوان، وأخبرني الزملاء عن قصة وفاته بالتفاصيل، اصطدم بشيء بسيط وكذا، صدمة بسيطة جدا، فنزل من السيارة ما في أي شيء، وفك البطارية عشان ما يعني لأنها ضارت المدرب اشجرها، وعنده ما شاء الله ذكاء من باب احتياط يعني، وكان الناس يداوا والحمد لله السلام، وما في لي شيء. ثم جلس تعب وانهار وشار المستشفى و30 ساعة ومات، نزيف في الدماغ. انظر كيف، شوف الله سبحانه وتعالى حكمته، سيارة ما في شيء يستحق صدى نفسه ميب. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يجري سبحانه، أي شيء يجري سبحانه وتعالى فيه حكمة، فالإنسان ينبغي عليه أن حقيقة هو ذكرت غير مرة أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن السادس، بينما الإيمان بالله ركن الأول. الإيمان بالله هو ركن حقيقة، هو الأصل من بالله، قدر الله، الله هو اللي يجري، ملائكة الله، خلق الله، رسل الله، كل ما شد الأصل. فإذا كان إيماننا بالله قوي ما شد إليه سيكون قوي، لكن إذا كان إيماننا بالله نفسه ضعيف، إيماننا بحكمة الله قدرة الله وعظمة الله ضعيف، سينعكس على إيماننا بتلك الفروع المشدودة لهذا الأصل. من هنا يأتي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. محاضرتنا في تبوك بالأمس القريب، وسوف نعيدها باختصار إن شاء الله تعالى، أنا تعبت عليه تعب، أرجو الله سبحانه وتعالى ينفعني به وينفع أخواني. العقيدة الصحيحة عصمة، وأول مرة ألقيها بالأمس، العقيدة الصحيحة عصمة تعصمك، وضمان بإذن الله سبحانه وتعالى تحميك من بنية الطريقة، والحماية تتواصل حتى تصل إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهالقدر الحقيقة، قصة معروفة الحمد لله، ويقرأها كل مسلم كل جمعة. أسأله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بالقرآن. يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. من المسؤول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من السائلين؟ المشركين من العرب اللي جاءوا اليهود وقالوا هذا نبي جديد، ونريد أن يعني اليهود عندهم إخبارات وعندهم علوم، فقالوا اسألوه عن رجل كان طوف الدنيا في غابر الزمان، واسألوه عن فتية اختفوا في غار، فرسول الله قال: قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ذكرى هنا ما شمل في قضية الانتفاع والاعتبار، أن ما القدر الذي سأتلوه من قصته هو الذي فيه مجال الاعتبار. أما القضايا الفرعية والقضايا التي ما فيها جانب اعتبار، قضايا طبيعية يسمونها يعني راح وجاء وأكل وشرب، ما فيها جانب اعتبار، لكن الأشياء التي فيها الاعتبار هي التي سوف أتلوها عليكم حتى تتمهلوا في تأملها والصدور عنها. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. الرسول ما عنده شيء، إنما يخبر مما يخبره الله سبحانه وتعالى. إنا مكنا له في الأرض، حتى أمس ذكرت في سياق محاضرة تبوك، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء إنسان. الله يعلمه أن هذا الرجل ذو القرنين تمكينه من الله، إنا مكنا له. لذلك كان دائما يصطح بهذا المعنى، حتى هم يطلبون منه الفزع ويطلبون منه كذا، كل هذا من الله، الله إن قدرني. هذا المعنى مهم جدا، ما يستقل الإنسان قدراته، أنا عندي قدرة، أنا أقدر أسوي كذا، لا، دائما يصطحب هذا المعنى عناية الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أغرق في التفاصيل، ذكر ابن كثير رحمه الله في تسميته ذو القرنين كلاما جميلا في البداية والنهاية. قيل أنه وصل إلى مطلع الشمس ومغربها كما في القصة، فهذا قرني الشمس، ها؟ فسمو إيش فرق؟ وذكر أقوال أخرى ما يعتمد عليها. إنا مكنا له في الأرض، الله اللي مكن له، وآتيناه من كل شيء سببا. إيش معنى هذا يا أخواني؟ وآتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل شيء، كل شيء. هذه الإطلاقات دي في الأصل تطلق على من؟ على الله في الأصل ولا لا؟ هنا قال وآتيناه من كل شيء. أي من جنسها؟ فضلا عند الله العلم، ها؟ من كل ما يؤتاه البشر عادة، مثل ما قال عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، يعني ما يؤتاه الملوك، فكل شيء بحسبه، مثل قول عز وجل الله خالق كل شيء. هذا بشر المريسي، هذا من شيوخ المعتزلة في كتاب الحيدة المشهور، ويقال أنها أصلة مناظرة في مجلس المأمون حاكم الإموي العباسي مع عبد العزيز الكناني من علماء السنة، فأراد أن يلزمه بشر المريسي بإلزامات، فقال القرآن شيء ولا ليس بشيء؟ قال شيء، لأنه ليس بشيء عدم، حتى الله عز وجل شيء لكن ليس كالأشياء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله أعظم مشهود هو الله، لكن هل شيئية مثل شيئية المخلوقات؟ الغير شيء عدم، والله ليس بعدم، الله موجود. القرآن شيء لأن ليس له، لأنه موجود، قل لا. فقال له بشر المريسي القرآن شيء ولا ليس بشيء؟ قال القرآن شيء، إنه موجود، لما بشيء مو موجود عدم. قال ماذا تقول بقوله الله خالق كل شيء؟ هذا عالم موفق. قال سوف ألزمه بنفس المنطق. قال الله له نفس ولا ما له نفس؟ قال الله له نفس، لأن الله يقول يحذركم الله نفسه. قال ماذا تقول في قوله كل نفس ذائقة الموت؟ فبهت، قلت والله مات. قال كل نفس تقبل الموت من المخلوقات، وهذا خالق كل شيء من المخلوقات، أما القرآن ليس مخلوقا، هو كلامه، وكلامه صفة من صفاته، فلا يقبل الخلق، فكل شيء بحسبه. فقوله وأوتيت من كل شيء يعني مما يتهش الملوك، وكذلك قول إن مكن له في الأرض من كل شيء مما يؤتاه أصحاب التمكين من الجند والعدة والعتاد والخطة وكل أنواع التدبير. وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أسباب البقاء والقوة والسيطرة والهيمنة على العالم. وقد ملك الدنيا ذو القرنين عليه السلام، وملكها سليمان، وملك الدنيا كافران بخت نصر والنمرود أو النمرود في ضبطي، لكن شتان ما بين ملك مؤسس على إيمان وملك مؤسس على كفر وطغيان، وانظر النتيجة في تمكين القرآن عليه السلام. فأتبع سببا، ما أتبع سببا؟ مشى هالأسباب هذه، عنده جند، عنده رواحل، وعنده كل ما يمكنه من السيطرة على العالم كله، حتى إذا بلغ مغرب الشمس. وش معنى مغرب الشمس أيها الفاضل؟ جهة الغرب، هل يتصور أن حد يصل مغرب الشمس؟ ها؟ لكن وصل العالم الذي يعرفه، مثل ما تقول الآن ذهبت للغرب، الآن ذهبت إلى أمريكا، هذه غرب الدنيا، والشرق الأدنى اليابان. فهذا الغرب اصطك ببحر، فرأى الشمس تغيب في البحر، لذلك سمها إيش؟ عين إيش؟ حامئة، لأن الشمس عند غروبها مع الماء يطلع لون إيش؟ أسود، لا أسود، حمأة، الماء الآسن، سنقل الحالة الحماء، الماء الآسن الأسود هذا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة البحر، ف فأصبح لناظريه ماء أسودا مع الشمس مع زرقة الماء يتكوله الأسود. وجد عندها قوما, قيل أمة كبيرة جدا من أم بني آدم, أمة كبيرة. قلنا يا ذا القرنين إما أن تتخذ فيهم, إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ذو القرنين مؤمن, فالله ابتلى بهذا السؤال لأنه عنده قدرة, والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. لكن هذا الملك وظفه في حماية المظلوم وفي تأسيس العدل وفي تجنيب البشرية كل ما يزعجها, في كل ما حل في مكان كان بركة, المغرب في المشرق لا إله إلا الله. الظاهر أن هؤلاء القوم كفار أو فساق, لذلك أتاه السؤال إما إيش أن تعذب أو تتخذ فيهم إيش حسنا, يعني أن هذا التلويح بالعقوبة ما يناسب إلا ناس عندهم ظلم وعندهم تجاوز. فقال العادل الممكن المؤمن, قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه عذاب فيعذبه عذابا نكرا, المتجاوز الكافر الظالم المستبد هذا نعذبه نحن بقدرتنا التي أعطانا الله سبحانه وتعالى, ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا, منكر شديد الوقع. وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له إيش من أمرنا يسرا, فله جزاء الحسنى آخرة الجنة, وسنقول له من أمرنا يسرا يتناسب مع إيمانه وعدله وصدقه. شوف الملك العادل كيف يا أخواني أسلام. ودعوني أنتقل وسأرجع لها بالتفصيل إلى وصوله بين السدين وكيف حمل الظلم عن هؤلاء المظلومين من يأجوج وماجوج, ووظف إمكاناته الضخمة التي أوتيها من كل شيء سوى في حماية الظلم. وشوف هالدولة الكافرة أمريكا كيف وظفت قدرتها وهيمنتها في الظلم. أحد الآن الأمريكان يعترف ورجل مسؤول كبير أن أمريكا من 10 أشهر مانعت مضاد الطائرات والدبابات عن الأخوة في سوريا حتى إيش ها يستأصلهم هذا الخبيث, وأسأله سبحانه وتعالى أن يخيب مسعاها وأن يخزيها ويذلها سبحانه وتعالى كما أذل ملاحدها الروس وسقطوا بعيد المجاهدين بفضل الله. أسأله سبحانه وتعالى كما توجع في أفغانستان وفي العراق أن يجعل هذا الجرح النازف سببا لمقتلها يا حي يا قيوم. من أوتي كل من كل شيء سبب أسباب القوة, إذا كان مؤمن وظف قوته في إيش في نشر العدل ورفع الظلم. لكن هذه الدولة الفاجرة الظالمة من عاونها من الكفرة ومن صرف لك من المنافقين أصبحت شوكة وغصة حلقة في العالم كله سبحان الله, تحشر أنفها في كل بقعة من العالم. أسأله سبحانه وتعالى أن يزيلها بقدرته وأن يجعلنا وإياكم نعيش زوالها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, وأن يجعل الرياض إله الإسلام. وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا, قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا, وأما من آمن وعمل صالحا وأما من آمن فله جزاء حسنا وسنقول لهم من أمرنا يسرا. انتهى هذا الفصل ثم أتبع السبب مشى يمشي وينشر العدل وينشر الخير حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجد عندها قوما وجد حتى تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وش معنى مطلع الشمس؟ جهة ايش؟ اقصى العالم اللي تشرق منها الشمس, اقصى العالم المعروف لانه ملك الدنيا. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, وش معنى هذا المعنى يا ولا فاضل؟ ايوه قوم بسطاء يعني فيهم من الهمج الهمجية وفيهم من البساطة ما جعلهم يعني لا يكنون إلى بيوت ولا يفئون إلى مساكن, فكانت الشمس تأتيهم وتضربهم. قيل أنهم يعيشون على البحر ويأكلون من الأسماك، يعني الناس ما عندهم بيوت، ما بعد تحضروا وتمدنوا، لم نجعل لهم من دون إيش سترا. وقال بعضهم أن هذه مناطق في العالم تأتيها الشمس إيش طول العام. تعرف العالم الآن في مناطق لا إله إلا الله تجد الشمس موجودة، وبعض الناس ما يشوفون الشمس ستة أشهر، واستفاد في فقه صلاتهم من قضية الدجال، يقدرون الصلاة بوقت، لأن تعرف أوقات الصلاة مقدرة بإيش بالشمس، غروبها زوالها الشفق الأحمر طلوع الفجر كلها مرتبطة بالشمس سبحان الله، صار ظل الشمس مثله مثلي. على أي حال هذه فوائد. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. وش معنى هذه الآية؟ أحطنا بما لديه خبرة. الله سبحانه وتعالى يبين أن حركة ذي القرن في هذا العالم وينخل الدنيا كلها، الله سبحانه وتعالى محيط بشأنه وحركته وما يجريه في هذا العالم، فالله معه يعلم شأنه ويعلم حركته سبحانه وتعالى، والله أحاط بكل شيء علما. يعني إحاطة ذي القرنين هي نوع من إحاطته لكل ما في ملكه سبحانه وتعالى. ثم أتبع سببا، مغرب الشمس إلى مكان آخر، ثم بلغ إيش مطلعها، ثم بلغ بين إيش السدين. إيش معنى السدين؟ جبلين عظيمين شاهقين. وذا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. من دون السدين قوم فيهم عجبة ما يبينون، وقال بعضهم حتى إمكانياتهم الذهنية ضعيفة، لا قدرة على البيان ولا قدرة على التفكير، ما يسكي ما يعرفوا يدبروا أمورهم. لكن الخضر ذو القرنين مشغول بشأنهم، شغوف باحتياجاتهم، لأنه ملك عادل مؤمن بالله عز وجل. لذلك لا تلوم بالحسن الندوي رحمه الله عندما ألف كتابه الشهير ماذا خسر العالم بانحراط المسلمين. ما خسر المسلمون وحدهم، العالم كله خسر لما انحسرت القيادة وأخذها الصليبيون، أغرقوا العالم في أتون الفقر والظلم والبطش. لكن لما كان المسلمون يملكون العالم بإذن الله سبحانه وتعالى وقدرته، كان العالم يعيش في راحة. حتى أقباط مصر النصارى يقولون فرحنا بملك المسلمين أكثر من ملك القسطنطينية، وهم نصارى بس يسمونهم سوء العذاب وينكرون بهم ويأخذون منهم الأتوات. فلما جاء المسلمون أعطوهم حقوقهم وحموهم سبحان الله. تعرف أحكام أهل الذمة لابن القيم كتاب أربع مجلدات، في طبعه في طبع مجلدين، في بيان حقوق أهل الذمة في الإسلام، كفار في داخل نطاق المسلمين. ذلك اللي يخوف الكفرة من المسلمين بأنهم يأكلونهم ولا تكون تشف ديننا، يعني المعاهدة أحكام والذمة إلى أحكام والحرب إلى أحكام مفصلة ومطبقة. حتى عمر بن الخطاب في هذا الوقت العظيم كان يأخذ، يعني هذا حكم، يأخذ الجزية من الكفار، فلما يضعف الرجل ويصبح غير قادر على العمل هرم، فيقول أخذنا شبابه الآن ننفق عليه، وهو كافر يريحه، مو بس يأخذ يقول ما أنا مخذب منك، لا ينفق عليه، يجري له عطاء بيت مال المسلمين. يا رب تعيد الخلافة الإسلامية حين. تعيد الإسلام الصحيح. إذا لا تلوم المنافقين ترى في مصر الآن وغيرهم مشغلين بحسون ذا، خافين من عودة الإسلام الصدق، وين كان الإسلام مشوب تعرف. وفي سوريا الآن متآمرين الغرب، مو بالصين والرافضة وإيران والأمريكان وأذنابهم، كلهم ضد هالجهان من أجل خلق أي تجربة ممكن تنجح. أسأله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم، وأن يقرأ عيلة بنصر الإسلام قبل ما نموت يا حي. قالوا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بين وبينهم سدا؟ شو معنى خرج؟ أجرة، خراج، يعني نعطيك عطاء بس فكنا من هل يوم من الله نعطيك هو ومعطيك جند ومعطيك خطة ومعطيك خبرة، فكنا من هل وش قال لهم؟ وقام يساومهم ويبتزهم. الله أكبر. قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير. يقول أنا الله أغناني عن عطاكم، أعطاني سبحانه وتعالى من كل شيء سببا، ولكن أعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، شيء يردمهم عنكم. آتوني زبر الحديد. وش معنى زبر الحديد؟ قطع، قيل مثل اللبنة، قيل أصغر، قيل مثل القنطار، قيل قطع من الحديد. بس جيبوا الحديد اللي عندكم وكبوا بين هالجبلين دي حتى إذا سوى بين الصدفين بين الجبلين تعانق الحديد مع إيش؟ مع الجبلين، وأمر بنفخ النار فيه حتى هيج النار وبدأت تأكل الحديد ويحمر. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، اللي هو النحاس إيش؟ المذاب، اللي أشار عز وجل أن أولي بالأهل النار سرابيلهم إيش؟ من قطرة النحاس مذاب يشوي وجوههم ويقطع أجسامهم. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. الآن أهل الإعجاز لهم فرصة الآن يتفلسفون. هذه السبيكة الحديد مع النحاس من أقوى السبائك، يعني خلط مع عنصرين اللي هو الحديد وإيش؟ أقوى من الحديد وأقوى من النحاس مع بعض، فيصير سبيكة. فما استطاعوا، ها ولا ما استطاعوا، ها هل يصح أن نقول افرض أنه مثلا مو قرآن إنشأ ننشأ نحن، هل الصحيح نقول وما استطاعوا ولا ما استطاعوا يظهروا؟ وما استطاعوا يظهروا. وقال في النقب قال وما استطاعوا له نقبة. ليش قال هنا ما استطاعوا وهنا قال ما استطاعوا؟ اللي يعرف ما نتشتت اللي يعرف الفائدة. تفضل محمد. النقب أصعب من التشلق والظهور، وكلها مصعب. ما استطاعوا يظهروا لأن أملس مع قوته أملس، فكل ما صعدوا انزل. سبحان الله. وما استطاعوا له نقبة، النقب أشد من الصعود، كلها شديدة بس هذه أشد. لذلك قال في الصعود ما استطاعوا، وقال في النقب وما استطاعوا له نقبة. ثم قال هذا رحمة من ربي. شوف التوحيد، وهو ينجز هالإنجازات الضخمة، أمة همجية يا جوج وماجوج، وهم زبائن في النار، يعني أمة همجية حال بينه وبين هؤلاء المستضعفين. قال هذا رحمة من ربي هو مجهدي. فإذا جاء وعد ربي بزوال الدنيا وبدء الآخرة جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. يدك دك، شفت هل لما استطاع يظهر بيدك بقدرة العظيم الجليل سبحانه وتعالى. وكان وعد ربي حقا، سيقع وسيحق السوء على أهله. لذلك قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وجمعناهم جمعا وعرضا جهنم كافرين عرضا. تركنا بعضهم يومئذ يموج. الضمير عائد على من؟ طيب هذا قول ويوجبه السياق، وفيه قول آخر، ها لا مو قضية الكفار، كل الناس يوم القيامة. يعني أن الموج هذا ليس الموج اللي عند السد عندما يتكسر، الموج تدفق البشر يوم الحشر الأكبر عند الله سبحانه وتعالى، وما بعدها يشهد بهذا المعنى، وما قبلها يشهد المعنى الأول. وتركنا بعضهم وجوه البعض لأنها إيش؟ مرتبطة باللي قبلها، منهم يأجوج موجود كما قال وهم من كل حدب ينسلون، عندما ينهد السد يسيحون همج ويأكلون كل شيء ويشربون كل شيء. وقد صح في البخاري أن سد يأجوج وماجوج ما بقي من إيش إلا قدر هذا، يشتغلون فيه يشتغلون يهدمون فيه حتى ينقبونه، ثم ما يبقى له شوي ويقولون بكرة نكمل. سبحان الله، لأن همج يتعاقبون عليه، ولكن ما يقول إن شاء الله بحكمة الله سبحانه وتعالى. فيعودون فإذا هو كما كان، فيبدأ رحلة الحفر ولا يبقى إلا القليل، ويقولون غدا ولا يقولون إن شاء الله أبدا، ويستمر حالهم حتى إذا الله عز وجل بأن يتهدم السد من عنده سبحانه وتعالى. لذلك رسول الله حذر الأمة من انهدام السد، فقال: ويل العرب من شهد قد اقترب، لقد هدم اليوم الذي قدر هذا وحلق بين أصابعه. فقالت زينب رضي الله عنها: هل أهلك في رصيها رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث والساعة لا تقوم على شر الخلق. وهذه أحد جوانب العصمة في العقيدة، أن الله يحميك من لقيا الزوار الأكبر، زوار الآخرة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أن العقيدة صحيح عصمة. والرأي الثاني أن هذا الموج ليس الموج الخاص بياجوج وماجوج، إنما هو عام لكل البشر يوم القيامة. ويأجوج وماجوج كما تعلمون عدهم كثير، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لآدم: أخرج بعث النار، كما ثبت الصحيح، من كل 1999 حديث البخاري: عند ذلك يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. ثم يأتي التطمين أن عامة هؤلاء من يأجوج وماجوج، ليس من أمة محمد الحمد لله. وقد ورد تطمين لأمة محمد أنهم شطر أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صحح بعض العلم أنهم ثلثي أهل الجنة: يا رب تجعلنيكم من هؤلاء، نصف أهل الجنة من أمة محمد اللهم صل وسلم عليه، وعامة أهل النار من ياجوج وماجوج، هالأمة الكافرة الهمجية. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. والحديث عن ياجوج وماجوج ليس هذا تفسير علامة الساعة الكبرى بإجماع العلماء، كما في حديث حذيفة بن سيد الغفاري: لن تقوم الساعة حتى ترى قبلها 10 آيات، وذكر الدخان والدجال والدابة وغيرها من العلامات العشرة المشهورة. وتركنا بعض يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور، هذا يشهد ليش أن الموج الأكبر عند الله، ونفخ في الصور اللي هو القرن. وقد ثبت في الحديث أن صاحب القرن قد التقم القرن وانتظر أي أذن له. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمني وإياكم يوم الفزع وهم من فزع يومئذ آمنون. النفخات كم بهذه المناسبة؟ 3، هذا رأي. طيب، ناشقون من الأخوة 2 ما تقول 3؟ هل من سبيل الجمع بينهما بين القولين؟ ها؟ قيل واحدة. وش الواحدة هذه؟ جميل. في طبعا الصريح في أن نفختين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى نفخة ثانية واضح أخرى، فإذا هم قيام ينظرون. لكن فيه قول سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فزع من في السماوات والأرض، فسموها نفخة الفزع، تهيئة للنفخة الصعق. والصحيح أن نفخة نفختان، أن الفزع داخل في الصعق، فهي تفزعهم وتصعقهم مباشرة، يفزعون ثم يصعقون، فدخر الفزع مع إيش؟ مع الصعق، ثم النفخة الثانية بعدها. لكن فإذا هم قيام ينظرون. وقد صح في الحديث أن صاحب القرن اللي هو إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أي أذن له. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤمن خوفنا ويسكر رعبنا يوم الفزع الأكبر. فجمعناهم جمعا، هو الموج اللي ذكر يجمع الناس لرب العالمين، هذا يوم الدين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ما قال أدخلهم جهنم، عرض، عرض، عرض. ليش عرضها سبحانه وتعالى؟ لماذا يا أخوة؟ نعم، صح في مسلم أن الرسول أخبر أنه يؤتى يوم القيامة 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أشار حتى بكثير لهذا الحديث في تفسيره في آخر سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم، وأشار غيره. طيب، ما الحكمة من عرضها بهذه الطريقة المرعبة؟ ما الحكمة؟ تفضل يا عبد الله. عذاب نفسي، فيدخلونها قبل أن يدخلونها، يدخلونها بعقولهم، هذا مصيرك، فيكتوون برؤيتها قبل أن يكتوون بحرها، نعوذ بالله من عذاب جهنم. وعرضنا جهنم يوم ذي الكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الضاد وكانوا لا يستطيعون سماع على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وعينهم محجوبة عن هذه المسائل يرون رأي البهائم يرون الأشياء المادية لكن لا يرون الأشياء المعنوية لا يرون ما وراء الحجب من القوة والقدرة والنهاية لذلك قال وكانوا لا يستطيعون سمعه. هنا سؤال من العيار الثقيل تريدونه ولا ما تريدونه؟ إذا فهمت الاستطاعة بفهم واحد أصبحوا معذورين عند الله فلا يجوز أن يؤدبوا لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم والله قال ما كانوا يستطيعون سمع ما كانوا يستطيعون سمع ثم يفهم مسألة حساسة ترضي. إذن ما مفهوم الاستطاعة التي هي مناط التكليف التي بموجبها يكلف الإنسان؟ تقول نسفكم نصوص تحللونها أو تبدأون تستعينون بالله عز وجل؟ هذه المسألة مهمة يا أخوان تكفون لي مهمة جدا في حياة الإنسان كلها مفهوم الاستطاعة. طيب دعوني حللها ونسأل الله سبحانه وتعالى يعين ويسدد. خلنا نذكر بعض النصوص في الاستطاعة. يقول سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا وقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون غير هالآية ذي وقال سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم وقال عن المنافقين لو استطعنا لخرجنا ومدى نخرج بعد الرسول بس ما نستطيع والله يقول اتقوا الله ما استطعتم وقال عليه السلام في حديث عمر بن حصين في الصحيحين في الرجل الذي أتاه كان عنده بواسير ولا تستطيع أن يقوى قال الرسول ماذا أصنع بصلاتي قال صلي قائما ها فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع على جنب. فالنصوص هنا الله سبحانه وتعالى يقول عنهم ما كانوا يستطيعون السمع وقال ما كانوا يستطيعون السمع وكانوا يبصرون وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا وقال نصوص كثيرة. إذن نحن أمام نصوص كثيرة نحتاج أن نفهم مثل الهداية فيها نصوص كثيرة مثل الإرادة فيها نصوص كثيرة يعني أبعد أرجع لهذه بفصلها بس عشان تتفهم أهمية المسألة. الآن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه إنك لا تهدي من أحببت الخطاب عن النبي بإجماع العلماء وقال عن نفس النبي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم منشأ الضلال كما يقول المناطقة أهل الحكمة هو عدم التفريق بين المتفرقين هذه منشأ الضلال في التفكير هذه تدد إلى فهومات خطيرة في الشريعة. هذه الهداية نوع والمثبت إيش المثبت نوع والمنفي نوع ونصال القرآن متناقض. لذلك ألف أحمد رسالته اللطيفة وارجع لها رسالة في الرد على الزنادقة والجهمية. الزنديق عند جمهور العلماء وهو ابن تيمية وغيره هو المنافق. أحمد له تعريف جميل في الزنديق وارجع الكتاب ذا الزنديق عند أحمد الذي يرى تناقض القرآن. لذلك كل الكتاب جاي في الرد على الآيات التي تظهر إيش التعارض. مثلا يقول الزنادقة يقول لك إيش هالقرآن ده الله قال رب المشارق والمغارب ورب المشرقين ورب المشرق والمغرب كم عنده صاحب المشرق وكل واحدة لها إيش لها معنى. الهداية هنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي هداية ها الدلالة والإرشاد. إذن سو كذا لا تسوي كذا توجه التوحيد اترك الشرك. إنك لا تهدي من أحببت وش المنفية التوفيق والإلهام أنك تلهم وينشرح صدرك الحق هذا ما تملكه أنت. أنا أذكر كان زميل قديم في البيت اللي دعيت الزملاء يأكلون وجبه وكذا ويعرفون البيت فكان بعضهم يعرف البيت وأحد الزملاء لطيف قال أنا أبوصف باقي الزملاء وبجيب معي اللي بجيب وجو كلهم كقبل الجوالات والبياجر هو ما جاء اللي وصف لهم جو يوم جاء العصر اللي جاء تغدينا احنا وينك سلامات قالوا ضيعت شلون قالوا ضيعت هو اللي وصف لهم جو وما وصف. إذن قد تعرف الطريق لكن قد ما تصل إليه، قد يعرف الحق لكن ما يسلك. يا ربي تلهمنا وإياكم الصواب وترشدنا وإياكم. نرجع عشان نعرف قيمة الاستطاعة. كتب أحمد رسالة في الرد على الزنادقة والجهمية، وكل هذا الكتاب في الرد على ضربهم الآيات بعض، آيات الهداية، آيات الإرادة، آيات الاستطاعة، كل الآيات اللي ظهرت التعارض يبين الفهم الصحيح لها. الاستطاعة لها معنيان، لها معنيان: استطاعة الأدوات والأسباب، والمعنى الثاني حال الإنسان بعد الأمر والنهي. واللي مناط التكليف بعيد أكثر مرة، واللي مناط التكليف اللي محل التكليف هي استطاعة الأدوات والأسباب. لذلك مثلا الجهاد، إذا كان في جهاد عيني مثلا يجب على المسلمين أن ينفروا ولا لا؟ لتوفرت أسباب النفرة طبعا. الله سبحانه وتعالى عذر لما يجاهدون فقال: ليس على الأعمى حرج، ها، وعلى العرض حرج، وعلى المرض حرج. لكن إذا كان قادر على المشي بصير بالحرب، هو مستطيع الآن، مستطيع، يجب عليه إذا توفرت أسباب النفرة طبعا الفرض العيني. لكن مثل ذلك قال: لو استطعنا لخرجنا. وش يقصدونهم؟ استطاعه لظاهره هي، يعني ان ما نقدر، ما عندنا سلاح ولا عندنا خبره ولا عندنا، فكذبهم الله لانهم يستطيعون. فقال: ولو ارادوا الخروج لا عدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم. يستطيعون استطاعه ادوات الاسباب، يستطيعون، بس هم واقعا ما يستطيعون، كما قال شارح الطحاوية، ارجع له فصل فيها تفصيل في شرح ابن أبي العز رحمه الله، فصل فيها الموضوع تفصيل عجيب. قال: لأنهم شغلوا أنفسهم بالباطل فلم يجدوها عند الخير. إنسان مولع بالكيد الإسلام تريد في خناتق المجاهدين، ده يمكر المجاهدين، ده يبهدلهم، تطلب من تنفخ في قربه أنت وعدوك، ده ما يستطيع هو، لكن شرعا ولا واقعا؟ واقعا، لأنه لا مشغول بالشر، هو مشغول المؤامر عليك، كيف تبدي تصدى للجهاد؟ ما كانوا يستطيعون السمع، أي استطاعة لديهم الأسباب لا يستطيعون، بس ما يريدون، لكن لأنهم مشغولين بسماع الباطل وسماع توجيهات أهل الباطل والكفرة ما يقدر يسمع الحق مسكين هو. لكن شرعا ولا واقعا؟ واقعا. المناط التكليف الواقع ولا الشرع؟ ها، الشرع. لذلك قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع. وش قال العلماء في استطاعة الحج؟ الراحلة، الزاد، المال، أنت تتنوع على حسب الوقت الزمان. والله ما أستطيع الحج، ليش؟ والله ما أستطيع، ما أستطيع، المهم الحج في القضية عنده، ممكن يحج مكان دب فيه الفساد ويروح مكان منحط ويرتمي في حضان العاهرات، أبرك لما يرتمي في حضن الحجر الأسود ويلزق ظهره بالساقطات، ما يلزق بالملتزم، ما يجد راحة، يروح يتسكع في الأسواق ما يقدر يروح للروضة هي هناك، ما يبدأ قضيته ذي، ما يستطيع يأنس بهذا، يحس بتكلف. ممكن يطلع لك مرة بإعلام عشان يطلع أنك أنا من أهل عبادة وكذا، لكن ما هذه قضيته ذي، هم هم هم هم ما بدي صناعة ذي. إذن ما كانوا يستطيعون إيش؟ السمع. هل يحجه لأن الله قال اتقوا الله إيش؟ وكان ما يستطيعون السمع كان الله يعذرهم، لأن دوت أسوي يستطيع بس ما يبغى يسمع مسكين. ليه؟ ها، شوف كم عدتها وبعيدها 20,000 مرة. لأنهم شغلوا أنفسهم إيش؟ بالباطل فلم يجدوها عند الخير. والله قال: ما جعل رجل من قلبين في جوفه، قال بعضهم يعني قلبه بالمعنى المادي، فعلا الإنسان ما في قلبين، وقال بعضهم يعني القلب ما يتقلب على قضيتين، ما يمكن، فإما أن يتفرغ يتمحض عن هذه أو تمحض تلك. ومن هنا يا إخواني يدعى لأهمية تزكية النفس، مو تزكية للمدح، لا، يزكيها، ينقيها، قذف الحيش من زكاة خلصها من الشر حتى ما يستوعب عليها الشر، تصبح كل طاقاته بالكيد. أنا أذكر أحد التائبين قديما أصر مرة يوديني، كان أذكر جولة أروح لأمريكا، كانت رحلة متأخرة وكان أطفال صغار، أنا حقيقة ما أعرف زين وما ودي يعني أعرف، قال والله لا وديك، يوم حسن يتردد يا أخي حنا ودينا ربعنا للبانكوك، ودينا نروح المعتز بي في آخر الليل وديهم، خلي الروح وديها، خل نكفر المخير مشوار الوسخ ذا، خل نشعر أن يقدم شيء ما عاد شيء. احنا الان خلاص الطاقات اللي كان فزعه وديه للمكان الفساد وسلفه ويحول له فلوس وده ايش، ها خلاص الان تقولب على هدف جديد، صار يعيش لقضيه جديده. اللهم الهمنا الصواب، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اذا في قوله سبحانه وتعالى وصلي ما كان في قوله وكان لا يستطيعون سمع، أي استطاعة المنفية هنا؟ ها؟ لا لا لا لا ما ما ما بإرادة كونه شرعية، لا هي الاستطاعة اللي تسمى حال الإنسان بعد الأمر والنهي، ما يستطيع هو لأن الأمر ما يحرك شيء والنهي ما يحرك شيء، لأن ما عنده جاهزية، مشغول بالشر هو مسكين، تدعو للصدقة ويسرقه، تدعون كفالة يتيم ويرشي ويكذب هو حسن يتخلص من الحرام الحين بس. إذن ما كانوا يستطيعون السمع، ما يستطيع، لو كانت الرسول كان عذره الله، لأن قال اتقوا الله ما استطاع. خذ مثل حديث عمر بن حسين، ذا الحديث عجيب ذا يا أخي، العلماء فوق الفقه ذكروا فيه مسائل نفيسة وبنستفيد منه كثير في الاستطاعة الشرعية، ترى يا أخوان لمن أرى التكليف. قال العلماء علماء الفقه، الآن واحد مثلا قال لها الطبيب المختص ترى لو وقفت في العملية بعد العملية ما هو بيزاد المرض وبينفتح الجرح، لا بيتأخر الشفاء، بس بيتأخر، بدل ما تشفى في أسبوع بيصير الشفاء إيش الآن يعتبرونه إيش غير مستطيع، القضية مجرد فقط سرعة في الشفاء يعني، لكن هذا القدر جعله شرعا ايش فضلا انه يزداد المرض او يؤدي الهلاك. ذكر مثال غير الاستطاعة، واحد مثلا واقف في الصلاة وصفه وراء عمود مثل هذا السارية ذي متكئ، الاتكئ ترى يعتبرونها نوع من الجلوس، ترى متكئ على الجدار، ليه ما يجد همة للنهوض بين يدي الله عز وجل، كسلان فيتكئ. الآن هو ما يستطيع الوقوف، لكن شرعا ولا واقعا؟ واقعا، لأنه ما من قضية الوقوف بين يدي الله، دي ممكن يقف بين يدي أحد الدنيا ساعة ساعتين يلحس رجليه ما عنده مشكلة، لكن بين يدي الله واقف أدب خشوع، مثل ما قاله في التاريخ يذكرون أحد الظلمة كان عنده أحد العلماء ودخل أحد الولاة المساكين ومرتبك وكذا وكأنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، قال يا أخي قال لو دخل متوضع عشان يدخل لازم يتوضع قبل، قال عشان يدخل عند السيد لازم يتوضع قبل، مو بس يقف فوق فلان، يعني عندهم هذا الشخص عنده أعظم من الله عز وجل، يرجو ثوابه ويخاف عقابه ويرجو يتوكل عليه وكذا فتفرق قلبه من أعظم ما، ما يستطيع الوقوف بين يدي الله، لكن شرعا ولا واقعا؟ واقع يستطيع، هو عنده قوة عنده، بس واقعا ما يستطيع. ومناط التكليف الشرعية ولا الواقعية؟ الشرعية، أدوات الأسباب، ما في مرض، ما في تأخر شفاء، ما عنده مشكلة في الديسك ولا عنده صان وقوي، لكن ما يستطيع الوقوف بين يدي الله، تبي تسند. مرة واحد يقول لأحد الدعاة دعك تنصح فلان، والله يا أخي تتعجب يصلي على كرسي ولا في شيء، يقعد قدام المسجد ساعة يسولف مع ربعه، صلي على كرسي ما يجوز، صلاتك باطل، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، بس يشعر الثقل بالوقوف بين يدي الله، ليش ترتاح على الكرسي جالس ناس تصلي، أعوذ بالله. إذن هل هو الآن يستطيع شرعا ولا ما يستطيع؟ استطيع أدوات الأسباب تعريف الاستطاعة الشرعية عرفها ذكرها استطاعة الأدوات والأسباب القتال مصيبة الحرب في الحج كذا في الصلاة كذا كل شيء لا استطاع فهؤلاء عندما قال وكانوا لا يستطيعون سمعا أي استطاعة اللي حالة بعد الأمر ما يستطيع يسمع لأن مشغول بسمع إيش الباطل فلا يجد متسع لسماع الحق هو مشغول قضية عنده قضية أخرى غير اللي ما بهمك يا ربي تجعلنا وياكم ممن يسمعون سماعا حقيقيا لذلك الشيخ يقول عنهم لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السنة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السنة ما كنا نسمع ما كان صدق ما بدي يسمع مسكين لذلك أنا أشرت مرة لنفسي ولإخواني وأعيدها تسمحوا لي أعيدها مرة أخرى وثالثة منزلة السماع في مدرج الشاركين لابن القيم أشرنا الله مرة وشرنا الله مرة كلام متين ما تلقاه إلا عند ابن القيم ومثاله السماع هو بوابة ترى الخير شوف اللي موفقين من البداية إنا سمعنا مناديا أن آمن حرف تعقيد سمعوا حق شد على القلب ما في تردد أمس أبشركم أمس القريب أبشر الأخوة في تبوك إن معزومين غدا في فاضل عزمان الزمان الأخير فتحت الجوال بعد الغداء لقي في خبر تويتر أن مدير شركة القطار الصيني أسلم اللي أنشأ القطار واثنين من المساعدين فقال أجل أبا عاصم خذ لك بشارة عندنا من تبوك مدير شركة عسكرية تحت عندنا ضباط ألوية وعمدة عندنا يقول أسلم يقول يوم أسلم طبعا أسلم بقوة لأن فترة ويقرأ يقول حتى بعض الضباط عمدة وكذا اللي فيهم تهم في الصلاة بدأوا ينتظمون في الصلاة يشوفوا هذا يقول رتبنا له لأنه كان متشوق المكة رتبنا له تذاكر درجة أولى في الطيران تعرف يقول شركة كبير مسؤول كبير على أساس يعني يروح من الفنادق من أعلى الفنادق تعرف إنزال الناس ونازلهم طيب يعني خاصة واحد توه وكان وقت روحته مع روحته المكتب الجاليات على حافلة عندنا لين مشى 120 لا انفقع يقول ناجي 80 طول من تبوك المكة وقال والله ما اروح الا معكم يا ناس قال والله ما اروح الا معكم وما ادري كم قعدوا في الطريق يقول حنا خايفين عسى برتاح قال وش برتاح وش المتعه ذي وش اللذه يا ناس يقول سبحان الله تبي جهه مقربعه والله حدث امس سالم بطل في هذا مدير مكتب الجاريه يقول والله العظيم اني اشوف عينه يقول مبسوط ولو يعني قصه حاجزين تذاكر درجه اولى وفنادق يقول امشي معكم شوف خلاص صار عنده هدف المتعه واللذه والتبطع ذي ما عاد هذه القضيه ذي يا ربي تهدينا وتوفقنا للحق اليوم قاعدين نسولف وراحت الله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فعرضنا جهنم الذين كانت تعينهم في غطان عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء وش معناها أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا اعتدنا جهنم الكافرين نزلا وش الحسبان هذا وش معنى هذه تفضل أنا وش هو الحسبان طيب الخاطئ ده جميل هذا المعنى العام الكبير في معنى خاص يدل عليه السياق أنهم اتخذوا من العباد الصالحين عبادي من دون أولياء مثل النصارى يعبدون عيسى من أولي العزم ذا الملائكة يقولون بنات الله مشركي العرب وهذه إحدى المسائل التي رد عليها الشيخ الإسلام في كشف الشبهات قال ما نبني بحجر حنا تقول تعبدون غير الله يعبد أولياء الله تخرب إليهم وهذا لهم شأن عند الله لهم جاههم حصات ما نبني بحصات حنا مشركي العرب يعبدون حصات وسيرد عليه إن شاء الله في كشف الشبهات بإذن الله عز وجل إذا أذن الله نبدأ الدرس والدرس جاهز بس يحتاج ترتيبات معينة إن شاء الله ويبدأ العلم إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله وهالمناسبة هذه يناسبكم الثلاثاء الإذن ناخذ على الثلاثاء درس جديد نبشرناك بداية المناسب ولا نغيره يوم الثلاثاء في درس جديد كملنا عن كتاب التوحيد الحمد لله، ورفع مع الدرس هذا رفع الأخوان جزاهم الله خير درس في كشف الشبهات يوم الثلاثاء في جامع القرطبي. هذا مناسب لكم الثلاثاء؟ طبعا التفسير إن شاء الله يحضر بحضور جزاكم الله خير. بعض الأخوان يمكن يا أخواني الآن تحدي فكري تحدي شبهات وأشياء، وشوف مثل المولد وخربيط الشبهات أنا تتأثر ترى. فمعرفة الشبهات ورد عليها كشف الشبهات كتاب رائع لابن القيم لحلوه رحمه الله. فهم يقولون هنا أننا اتخذنا أولياء الله، اتخذنا حجر لها، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. والملائكة يأبون والرسل يأبون أن يتخذون أولياء من دون الله، لذلك عيسى عليه السلام سيتبرأ منهم يوم القيامة فيسأله عز وجل فيقول له كما قال في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم؟ قال سبحانك ما يكون يقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا علم نفسي، إنك أنت عالم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله، لكن هم عبدوني من دون الله واتخذوني ولي قربوني إلى قلوبهم. فبعضهم يقول أن المقصود أنهم اتخذوا أولياء الله ممن يصح فيهم الولاية ممن يؤمنون بالله عز وجل، وبعضهم عامة مثل ما ذكر أخي أبو حمود أن هذه عامة في كل ما عبد من دون الله من ولي أو حجر أو غيره. فهؤلاء حسبوا أن هذا بينفعهم، ولكن سيجعل عز وجل بينهم موبقا هلاكا ودمارا، ولن ينفعونهم بل سيضرونهم لأنهم عبدوهم من دون الله، والله أمرهم بعبادته نفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو الإله الحق، هو الإله القادر، هو الإله الذي يستطيع أن يفعل شيئا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعتد لهم، أعتدنا هذه فيها تهديد، جهنم إيش نزلا، فما نزلا؟ مقر أو ضيافة، وبئس الضيافة، بينما ضيافة أهل الإيمان الجنان. أسأله سبحانه وتعالى أن يستضيفني وإياكم برحمته ويجمعنا في دار كرامته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله.